وفق من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واتقهم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز علمنا ليلة الفارقة ما قص الله تعالى لنا من أنه شرع لهذه الأمة الحية ما شرعه من أنبياء ورسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوجود الشرع وأما ما يتعلق بالأحكام فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء أبناء علات أبونا واحد وأمهاتنا شتى الأصول العقائد التوحيد الصلاة الصيام الزكاة الحج القرب التي تقرب بها إلى الله تعالى جميع الأنبياء والرسل شرع الله تعالى لهم ما شرع لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالجملة وأما ما يتعلق بالأحكام وتفاصيل بعض القضايا فالأمر كما قلت لك أما ما يتعلق بالعقائد أما ما يتعلق بالتوحيد أما ما يتعلق بألوهية الله وما يتعلق بإفراد الله تعالى بالعبادة فإن جميع الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم متفقون جميعا على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون جميع الرسل على ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى لا إله إلا الله ماذا قال نوح لقومه وماذا قال قوم نوح لنوح قالوا لنوح لا يوصي بعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله التي ألهتموها اتخذتموها آلهة، وفي الحقيقة هي لا تستحق أن تؤله يعني أن تعبد، وإنما المستحق أن تعبد الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي يميت أمات وأحيا، هو الذي يستحق أن تعبد ولا يستحق أن تعبد سواه. هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله إنما ذلك محض افتراء من قبلهم، وإلا فإن الله تعالى ما أمرهم بأن يعبدوا سواه. هذا شأن أول الرسل نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه لما دعا قومه إلى عبادة الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نحن لنا آلهة نعبدها، منا العزة قبل كتاب نائلة الله أصنام معبودات كثيرة يعبدونها لأنهم سموها آلهة، لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نحن نعمل هذه العبادة لهم من دعائها، من السجود لها، من الركوع لها، من الطواف بالأضرحة، نحن ما نفعل هذا إلا لأن هؤلاء يقربون إلى الله، يعني أنهم عبدوا الله وعبدوا غير الله. والمبدا من عبادة غير الله أن هذه المعبودات تكون شافعة لهم وتكون واسطة لهم عند الله. فوقعوا في المحظور الذي نهى الله تعالى عنه، وهم باعترافهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبصراحة والحق أحب أن يتبع إلى يومنا هذا، لو رأيت إنسانا يعمل بعض الأعمال التي لا يليق فعلها إلا لله، لو سجد لغير الله، لو ركع لغير الله، لو طاف بضريح، لو سأل مخلوقا من المخلوقات وقل هذا أمر لا ينبغي، وإنما الله هو الذي يدعى، الله هو الذي يخلق، الله الذي يرجع له، الله الذي يسجد له، لأن الله تعالى قال النبي قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، القول هي القول الأولى. نحن لا نزعم بأن هؤلاء الموتى، أن الملائكة، أن الأولياء، أن الصالحين، أن هؤلاء الذين نعمل لهم هذا العمل، لا نعتقد أنهم أرباب، أنهم آلهة، ولكن يقربون إلى الله زلفى. هذا هو الواقع من قبل إلى يومنا هذا. فهم يعلمون أن ما عبدوه قد اتخذوه آلهة، ولهذا قال قريش للنبي عليه الصلاة والسلام ويوصي بعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، على ما يشكر محمد الآلهة لله تعالى فقط، الله يعبد وغير الله تعالى يعبد، المخلوق الذي خلقه الله يضارع الله، يشابه الله، يماثل الله، الله جل وعلا الذي خلق الخلق للعبادة هذا يعبد وغيره يعبد. يا حسين سم إلها تعبد، يا حسين والد عمران بن حسين، يا حسين كم إلها تعبد؟ ما عدد الآلهة التي تعبدها أنت؟ قال ستة أو سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. يعني ما تظن أن قريش لا يعلمون الله، أن قريش لا يعبدون الله؟ يعبدون الله ويعبدون غير الله تعالى، يعبدون الله ويعبدون غير الله. ولهذا لما قال حسين للنبي عليه الصلاة والسلام إنه يعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، أراد النبي أن يقربه ويقرب له الفهم ويدعوه إلى الخير، ليدع هذه الأصنام الأشياء التي يعبدها من دون الله لأنها لا تستحق أن تعبد. والله لا يستحق أن يعبد شيء وأحد إلا الله تعالى. قال له من لرغبتك ورافتك؟ قال الذي في السماء. إذا رغب تفزع تطلب من من؟ إذا رغب خف تلجأ إلى من؟ إلى الله، إلى العزة، إلى المناة، إلى الكتاب، إلى الصنم، إلى الملك. يا حسين أنت تفزع وترغب في من؟ قال عاقل فاهم عاقل. قال الذي في السماء، لأن هذه لا تعبد. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعاء. علمه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم أن يقول اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن العبد إذا لم يعنه الله على طاعته، على عبادته، على ذكره، على شكره، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا نوح، أبو الأنبياء، أول الرسل. ماذا جرى بينه وبين ولده؟ الولد من دفع برسالة أبيه وما آمن بأبيه، مع أنه ابن لنبي ورسول. يدعوه نوح إلى أن يركب معه لينجو من الطوفان والغرق. يا بني اركب معنا، تعال هلم اركب حتى تنجو. ماذا قال الولد منكرا على أبيه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ما نفع ولده، لأن ولده ما قال لا إله إلا الله نوح رسول الله، ولهذا لم ينتفع. كذلك امرأة نوح، امرأة لوط، مجرد القربى إلى النبي إلى الرسول ليست فيها السعادة، وإنما السعادة أن الله تعالى يلهم العبد، أن الله يهدي العبد، أن الله يوفق العبد، أن الله يجتبي العبد، أن الله يختار هذا العبد ويهديه سواء السبيل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه آزر، وآزر أبوه على وجه التحذير. لا كما قال بعض إن آزر عم إبراهيم، لا، آزر والد إبراهيم، خليل الله، رسول الله. أين آزر؟ فآزر والد إبراهيم أهو في الجنة؟ لا والله، لأنه ما آمن بالله وما شهد أن إبراهيم رسول الله، ما قال لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. ولهذا لما استغفر إبراهيم لأبيه نهى الله تعالى إبراهيم أن يستغفر لإبراهيم، أن يستغفر لأبيه آدم. القضية قضية الهداية من الله. ولهذا على العبد أن يتجه إلى الله أن يقرع باب الله، أن يلح على الله، أن يلزم باب الله، يسأله الهداية والتوفيق. على كل حال ما يتعلق بالعقيدة هذا أمر مفروغ منه، لا جدال فيه، لا قولان فيه. جميع الرسل، جميع الأنبياء من آدم إلى أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تقتضي أنه لا يعبد إلا الله، أنه لا يعبد إلا الله، أن ما يسمى عبادة لا يصرف لغير الله. يا جماعة وضعوا اليد على موضع الداء، إذا وضعنا اليد على موضع الداء كما يضع الطبيب المفتاح على موضع الداء على القلب على الصدر على موضع الألم يعرف أن الداء هنا. أقول لو تجولت في كثير من البلاد الإسلامية اليوم لرأيت العجب العجاب، من أراد ولدا فرع إلى السادة والسيدات، إلى المقاهي، إلى الأولياء. لو سمعت الصياح، لو رأيت البكاء، لو رأيت الذبائح، لو رأيت الإبل التي تساق والبقر والخرفان التي تساق عند الأضرحة، هذا يريد ولدا وهذا يريد مالا وهذه تريد زوجا وهذا يريد كذا وكذا وكذا، يقربون هذه القرابين لغير الله ويقومون من غير الله. الذي يفعل هذا نقض لا إله إلا الله، نقض لا إله إلا الله، لأنني إذا قلت لا إله بمعنى كل ما يسمى عبادة هو خاص بالله تعالى. الكلام هذا ثقيل على الأسماع، ولكن يجب على طلاب العلم أن يبينوا ذلك، عل الله تعالى ينقذنا مما نحن فيه. يا جماعة الله تعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عام، ما فرض الله تعالى عليه من الفرائض من الشرائع إلا لا إله إلا الله وإلا الصلاة، واختلف العلماء في الزكاة، فرضيتها كانت في المدينة أم أن فرضيتها كانت في مكة، على خلاف عند أهل العلم، والصحيح أن الزكاة إنما شرعت في المدينة. إذن 13 عام أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لا إله أن اعبدوا الله، إلا الله أن اعبدوا الله، هذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت لا إله. أمر يجب أن يعلم، أمر يجب أن يبين، لا يدعى غير الله، لا يذبح لغير الله، لا ينذر لغير الله، لا يسجد لغير الله، لا يركع لغير الله. هذا أمر يحتاج إلى أن يقال الكلام فيه، هذا أمر يحتاج إلى بيان، هذا أمر يحتاج إلى أن يظل رسول الله 13 عام في مكة يدعو الناس إلى هذا، لكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية والسلام. أما الصلاة فإن الله تعالى يقول، يحكي عن بعض الأنبياء، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بالصلاة. الأنبياء من قبل الرسل يصلون. موسى أنا عاوزت قبلك ارجع إلى ربك واسأله التقدير، فإن أمتك لا تطيق ذلك. الصيام كانوا يصومون، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هاجر النبي إلى المدينة، وبعدما هاجر ووجد بها يهود. المدينة سكن اليهود قبل أن هاجر رسول الله، وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون يوم عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم. فسأل النبي عن ذلك، قالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه، ولهذا نصوم هذا اليوم. إذا كانوا يصومون، فصام النبي هذا اليوم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم. وبعد ذلك فرض الله على هذه الأمة صيام يوم عاشوراء، أوجب الله على الأمة صيام يوم عاشوراء، فأمر النبي بصيام يوم عاشوراء، نسخ الله صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان، بصيام رمضان، وخير الله تعالى الصوام في أول الأمر إما أن يصوم أو أن يطعم في أول الأمر. من صام أحسن، من أراد أن يطعم لا شيء عليه. بعد ذلك قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا تخير، التخير سال، وإنما يجب على كل قادر الصوم. اللهم إلا ما كان من أمر الكبير الشيخ الثاني المرأة الكبيرة في السن الذي لا يقوى على الصيام والتي لا تقوى على الصيام، بلغ من العمر عتية 80-90-100 عام لا يقوى على الصوم، هذا ينتقل إلى الإطعام، لأن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. على الذين يطيقونه، الذين لا يقوون على الصيام لأنهم كبار سن، لا المريض لا الحبلى لا المرضع لا الحائض لا النفساء. المريض يقضي أيام أخرى، الحبلى تفطر وتقضي أيام أخرى، الوالد النفساء الحائض التي خرج عليها دم الحيض تمكث أيام العدة العادة لا تصوم، إذا طهرت طهرت، ولو أنها ترتب عليها صيام 20 رمضان يبقى على ذمتها ووجب عليها أن تصوم. الفتاوى التي تصدر من بعض من لا خلاق لهم لأن المرأة الحائض إذا حاضت في رمضان، إذا ولدت في رمضان ترتب عليها صيام 2-3-4، هذه عليها أن تطعم ولا شيء عليها. ما قال هذا الرسول وما قال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يجب على المسافر، يجب على المريض، يجب على المرأة الحائض النفساء الحبلى التي لا تقوى على الصيام تفطر وعليها القضاء، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. الذين يطيقونه والدتي ووالدتك كبيرة في السن، والدي ووالدك كبير في السن لا يقوى لا يستطيع، هذا ليس عليه صيام وليس عليه قضاء، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بطول العمر فكبر أنس وبكثرة الرزق فكثر ماله وبكثرة الولد فكثر ولده كبر سنه وصار رضي الله تعالى عنه لا يقوى على الصيام وكان يجمع كل يوم 120 مسكين يطعمهم. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنا من الذين يطوقون أتكلف الصيام ولا أقدر لأن أمه جاءت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقالت يا رسول الله ويدينك أنس ادعو الله تعالى له ويدينك تصدير خادم خادمك أنس ادعو الله تعالى له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أطل عمرا أطل عمرا طول عمرا أكثر مالا أكثر ولدا أدخله الجنة. أربع دعوات ثلاث دعوات رواها أنس بن مالك رأي العين. وكان يقول وأنا أرجو الله الرابعة وأنا أرجو الله الرابعة ونحن نرجو الله تعالى لأنس بن مالك الرابعة ونثق إن شاء الله تعالى بأنه يجد الرابعة لأنه صحابي جميل أكرمه الله بصحبة النبي وبملازمة النبي وبالإيمان بالنبي زيادة على هذا خدمة النبي خدم النبي 10 سنوات رضي الله تعالى عنه وأطاه. والله تعالى أكرم أصحاب رسوله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. يكفيهم أن الله جل وعلا من عليهم بأن يكحلوا أعينهم برؤية المصطفى بأن يكونوا مع المصطفى مؤمنين به رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن نتقرب إلى الله ونتوسل إلى الله جل وعلا بحبنا لأصحاب النبي أن يجعلنا معهم في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال المرء مع من أحب. فمن أحب رسول الله من أحب أصحاب رسول الله أكرمه الله تعالى بأن يكون معه. فنشهد الله جل وعلا على محبتنا لنبيه صلى الله عليه وسلم ونشهد الله جل وعلا على محبتنا لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونتقرب إلى الله جل وعلا بحب هذا النبي وبحب أصحاب النبي ومن كره أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلام. أما ما يتعلق بالحج فكلنا يعلم أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى الكعبة هو وابنه إسماعيل أراه الله تعالى المناسك أراه الله تعالى المشاعر. جاء في بعض الأخبار أن آدم حج البيت لأن هذا البيت كما قال جماعة من أهل العلم أول من بناه الملائكة قبل آدم بناه آدم بناه شيل بناه العمالقة بناه جرهم بناه قريش بناه ابن الزبير بناه الحجاج بنى الجزء الشمالي جدار واحد. الزبير عبد الله بن الزبير بنى المقدمة الحجاج نقض المؤخرة وقام بها، كان عبد الله بن الزبير بنى البيت على قواعد إبراهيم لا على ما عمل قريش. ولهذا كان عبد الله بن الزبير المؤخر الشمالية وترك المقدم. ظل البيت على هذا الحال من عهد عبد الله بن الزبير إلى زمن السلطان مراد العثماني. من عهد عبد الله بن الزبير البناء هو البناء، بناء عبد الله بن الزبير، والجزء من بناء الحجاج إلى سنة 1039 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. البيت هو البيت. لما حج المنصور أبو جعفر المنصور استشار الإمام مالك في بناء الكعبة، يريد أن ينقضها ويبنيها، فمنعه مالك لا تفعل، لأن تصبح الكعبة ملعبا للولاة للسلاطين للحكام، كل يريد أن يبكي أسرى، كل يريد أن يكتب التاريخ أنه بنى الكعبة. فصار الله تعالى بيته وظل البيت من زمن عبد الله بن الزبير إلى زمن السلطان مراد الرابع، الرابع سنة 1039 جاء الداعي. حصل المصطبي، دخل السيل، تخلل جدر الكعبة، انهارت الكعبة، كتب إلى السلطان مراد، فبعث السلطان مراد المهندسين والعثمان وأتوا وبنوا البناء الذي أكرمنا الله تعالى برؤيته. نحن اليوم في السنة 1409 من هجرة النبي، والكعبة بنيت سنة 1039 من هجرة النبي، قرابة 400 عام وهي على هذا الحال. زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. فالبناء الأول بناء إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، بنيا الكعبة، أقام المشاعر، أقام المناسك، ظلت الكعبة على بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإذا الحج سبق هذه الأنبياء كانوا يحجون. رأى النبي عليه الصلاة والسلام هود وصالح على بعيرين يقصدان الكعبة، الله جل وعلا أراد ذلك. ورؤيا الأنبياء حق، الأنبياء حجوا هذه الدنيا، حجوا الكعبة بيت الله تعالى. إذن هذه الأصول التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، فعل البر، الخير، المعروف، هذه أصول كان الأنبياء من قبل عليها على وجود اختلاف بسيط في ذلك. وأما ما يتعلق بالأحكام فلكل نبي شرع ولكل رسول شرع، ولا يقتضي أن تكون شريعة موسى بالأحكام كشريعة عيسى، ولا شريعة عيسى كشريعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه. ولهذا قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لكم، أقيموه، وحدوا الله، لا تعبدوا مع الله غيره، لا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا فيه. قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يسلم الله جل وعلا نبيه والدعاء من بعده أن من دعا إلى الله وأمر بتوحيد الله ونهى عن عبادة غير الله ونهى عن التفرق، لأن الله قال: ولا تتفرقوا فيه، هذا يعبد الله وهذا يعبد ملك وهذا يعبد جني. يعبدون الجن، يعبدون الجن، هذا عليه جريمة وهذا عليه دشيشة وهذا عليه شربة، في كل حال لا بد أن يفعلها وإلا مرض، وهذا عليه سير زار وهذه عليها زار. زار ايه زار؟ زار جني تلبس بها، فإذا تلبس بها الجني لا بد من إرضاء الجن، وكيف نرضي الجن؟ لا بد من خروف يحلى، يلبس حلي ذهب فضة ملابس. أنا أحدثكم حديث، من يعلم هذا الأمر؟ من يعلم هذا الأمر؟ ولا يتحدث إلا عما كان هنا بطيبة، طيبة خروف كبير، هذه عليها زير وهذه عليها زير، تصعد على الخروف ويقبل ويدمر ويصيبها ما يصيبها من الإغماء، وهي على هذا الخروف، بعد ذلك يذبح هذا الخروف على غير قبلة ولا يسمى الله. وهذا إذا نزل منزل أتى بخروف أو أتى ببعير أو أتى بشاة أو أتى بسيف، لا يسمى عليه الله ولا يوجه إلى القبلة، ومتى ما ذبح وضع يده وزوجه وولده وبنته وجميع أفراد الأسرة وجعلوها على جدار البيت من الباب إلى الصف، أخذوا هذا الجلد ووضعوه فوق البيت حتى إذا جاء الجني يرى الجلد فوق. عبادة للجن، عبادة للجن، عبادة لغير الله. الذبح لا يذبح إلا لله تعالى، لا تقل أن هذا لا يوجد اليوم، احمد الله تعالى أنك لا تراه، وإلا فوالله يوجد إلى اليوم من يذهب إلى بعض الكهان، من يذهب إلى بعض العرافين الذين لا يتقون الله، الذين يزيدون الخلق بلاء على بلاء. يذهب إليه: أنا عندي مرض نفساني. إيه نعم، أنا أعرف أن عندك مرض نفساني، أنت الذي عليه أنا شاك في امرأتي. نعم، أنا أعرف أن امرأتك تعمل ما لا ينبغي، لا صديق لا قريب. إذا أردت أن تزيل هذا الصديق تبعده، عليك أن تأتيني بخروف أبيض أسود، هو يأكله لأنه محتال أفاف، ويكتب له ما يكتب بعض الحجب بماء زعفران أو بدم كلب أو ديب، ويعلقه على بيته. حدثنا بهذا الذين ذهبوا إلى هؤلاء الذين لا يتقون الله، وهم إلى اليوم موجودون على وجه هذه الأرض، ونحن في عصر العلم، ونحن في عصر النور. الإعلام يرشد الأئمة على المنابر في كل يوم جمعة نسمع قبل 50 عام لا يسمع صوت الإمام عندما يخطب من كان حوله قريبا منه. اليوم لو كنت في أقصى المسجد سمعت ما سمعت خطبة الإمام تعاد مرة ثانية وثالثة، وبخاصة خطب الحرمين الشريفين. يا جماعة ما لنا عذر بعد اليوم، ما لنا عذر، العلم منتشر والحق واضح الحمد لله. فلا أقول المقائل هذه الأشياء زالت وذهبت، والله وبالله وتالله موجودة إلى اليوم، وهذه عبادة الجن. والله تعالى قد حدثنا عن الجاهلية الجهلاء أنهم كانوا إذا نزلوا منزل يعوذون برجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا نزلوا وادي نعوذ بالسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني كبير الجن نحن نلجأ إليه حتى يزيل عنا سفهاء قومه لئلا يصيبونا بشيء. قال الله تعالى فزادوهم رهقا. ولهذا ترى الذي يتعاطى هذه الأمور يذبح لغير الله وإلى غير قبلة الله إذا حال الحال يكفره الوهن، يصفر، يفقد دمه، يفقد حواسه وعقله. الشيطان نعمة الله تعالى عليه يؤذيه حتى يؤدي هذا الأمر الذي يخرجه من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. فلهذا أمرنا الله جل وعلا في كتابه لأن تكون العبادة له وحده، وقال ولا تتفرقوا فيه. قال الله جل وعلا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، إن كنت لهم العبادة لله لا يستحق أن يعبد إلا الله، كبر عليهم هذا الأمر. بل أقولها صريحة، أقولها صريحة والله يا إخوان، لو رأيت إنسان ذهب لزيارة المقابر وزيارة المقابر مشروعة، فإن النبي كان كل ليلة يذهب إلى بقيع الأرض ويسلم على الموتى ولا ينكر أحد زيارة المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأي غرض، فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. نذهب إلى المقابر ونقف على المقابر وندعو للمقابر ونسلم لأصحاب، نسلم على أصحاب المقابر، وإذا علم صاحب القبر باسمي سميته، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبي الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله على التحقيق، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تسميه باسمه. ما من رجل يمر على قبر إنسان كان يعرفه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. لكن البلاء ليس بالزيارة، البلاء ليس بالزيارة، الزيارة مشروعة. وأنا أريد أن أبين لك الواقع والحقيقة لتعلم معنى قول الله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لو مررت على إنسان يسلم، طريقة السلام على الميت أن آتي وأقف على قبر الميت، السلام عليك يا فلان، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم إلا ما يذكر عن الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فإن الإمام أبا حنيفة بشدته أراد سد الذرائع وقال إذا أتى إلى القبر يسلم عليه لا يستقبل القبر بوجهه وإنما يستقبل القبلة ويجعل القبر خلف ظهره من باب سد الذرائع، ولكن الجماهير على أنه يستقبل القبر يأتي ويجعل وجهه على القبر ويقف ويسلم، لا بأس لا مانع. لو رأيت إنسانا واقفا فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. الله الله هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يشفي. فلو ظلت هذه الفتاة سهرا سهرا وهي مربوطة عند المشهد وفي المقصورة، والله لا يمكن أن يشفيها ميت أزال الله تعالى عن الحياة، وإنما الذي يشفي هو الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. شوف كثيرا من بلاد المسلمين اليوم، وانظر ماذا يقع، وانظر ما يحصل يحصل، ما الله تعالى به عليم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يا محمد. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. الأمر بيد الله، لا تذهب نفسك عليه حسرات. فإن الرب جل وعلا هو الذي يجتبي ويختار ويصطفي ويهدي من يشاء ويهدي إليه من يريد. الذي تعرض لنفحات الناس قربه الله إليه، الذي نهى عن الله أبعده الله عنه، الذي تعرض لرحمات الله أناب إلى الله، قرب إلى الله، تكلف إلى الله، طلب من الله. الله جل وعلا يدني. كقول الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت إليه هرولة. هذه كناية عن أن العبد إذا تقرب إلى الله وجد الله تعالى عنده. وليس المعنى أن الله تعالى إذا تقرب العبد إليه شبر الله يتقرب إليه باع، وإنما المعنى أن الله تعالى يكون معه بنصره وتأييده. وإلا فإن ذات الله تعالى العزيز العليم الحكيم، الله مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله. فمن تعرض إلى الله وناب إلى الله وسأل الله وتضرع إليه هداه الله تعالى الصراط المستقيم. فاللهم اهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا من شرات الاخلاق والاعمال والاهواء والاهواء، انك ولي ذلك والقادر عليه. ثم قص الله تعالى علينا فقط أفضل، لانه اعلم باحوال خلقه واعلم باحوال عباده. فقال جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإن إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يخبر تعالى أن هذا التفرق الحاصل من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم إنما وقع بعد أن بعث الله تعالى إليهم الرسل، وبعدما جاءهم الحق الواضح الذي لا إشكال فيه، ولكنهم مع حقدهم وحسدهم وحنقهم وضلالهم وبعدهم عن الله ظلوا على هذا التفرق. اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام لا كما يعرفون أبناءه. والناقض يهود المدينة، فإن يهود المدينة الذين تابوا بها قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا إلى يثرب، ماتوا إلى طيبة إلا وهم يتحينون مبعث نبي آخر الزمان. قرأوا في التوراة، قرأوا في كتبهم أنه حان ظهور نبي آخر الزمان، ولهذا أتت ثلاثة قبائل منهم وقامت بيثرب معهم جماعة من العرب، الأوس والخزرج. الأوس والخزرج ما جاءوا لتحيّن ظهور نبي، جماعة جاهلية، جماعة على شرك. إنما انفجر سد مأرب في اليمن فنزحوا من ذلك الموضع واتوا إلى طيبة واستقروا به. هؤلاء أقاموا بالنبي، وكما هو معلوم جماعة من أولئك الذين انفجر عليهم السد بعدما بغوا، بعدما تكبروا، بعدما نهوا عن الله، أصابهم الله تعالى بهذه العقوبة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آيتان جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر وأكل وشيء من سدر قليل. كان رجل يخرج من المدينة إلى المدينة أو من القرية إلى القرية في اليمن لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى وعاء للماء، يمشي في ظل ظليل. سميت اليمن السعيدة، بلاد اليمن السعيدة مشهورة، لكن لما أعرضوا، لما كفروا، لما أغبق الله عليهم الخير والنعم، صدوا بعدوا عن الله، أصابهم الصادمة. فأتى جماعة منهم من المدينة وجماعة إلى العراق وجماعة إلى الشام. الذين أتوا إلى المدينة كلهم أكرمه الله باتباع رسوله. السبب أنهم جاوروا اليهود، وكان جماعة من بني قريظة محالفين لجماعة من اليهود، بنو النضير محالفين لجماعة من اليهود، بنو قينقاع محالفين جماعة لجماعة من اليهود. الحروب بين العرب وبين اليهود، فكانت اليهود تقول لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فإن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قد نعرفكم. العرب من الأوس الخزرج لما سمعوا هذا الكلام لقبوا، بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، صار يعرض نفسه على القبائل في مكة. جاء جماعة من الأوس والخزرج للحج، عرض النبي نفسه عليهم، بين لهم أنه رسول الله، دعاهم إلى الإسلام. رجعوا يتأملون فيما بينهم، قالوا لعله هذا النبي الذي كانت تقول يهود فيه كيف وكيف. فآمنوا برسوله صلوات الله وسلامه، آمنوا بالنبي وصدقوه واتبعوه صلوات الله وسلامه. اليهود أهل الكتاب الذين قدموا إلى المدينة لانتظار نبي آخر الزمان، لما رأوا أن العرب سبقوهم آمنوا برسول الله، قالوا هذا نبي آخر الزمان، هذا نبي الأميين من العرب. العرب كانوا يسمون أميين لأن غالبهم لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، ولذا قالوا ليس لنا للأميين سبيل، الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. والنبي عليه الصلاة والسلام أمي، ولكن أمية النبي مجد وحب وفخر وإعجاز، إعجاز آية بين ليست مذمة وإنما هي تكريم لرسول الله. أمي لا يقرأ ولا يكتب، الذين يقرؤون ويكتبون لم يأتوا بمثل ما أتى به ولم يأتوا بمثل ما أتى به صلوات الله وسلامه عليه. ما تعلم، ما قرأ، ما كتب، ولكن الله تعالى يوحي إليه. ولهذا لما كان يوم الحديبية وكتب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصلح العفو المبرم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وطلب سهيل بن عمرو أن تغير الكتابة، أن تغير بعض الكتاب، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو: لا، نحن ما نؤمن بأنك رسول الله، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله اتبعناك، اكتب لنا الاسم الذي تعرفك به، محمد بن عبد الله. النبي أمر بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لا، نحن ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تقول باسمك اللهم. أمر النبي عليا أن يغير هذا الأمر، توقف علي رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أي بين الموضع، وأخذ النبي شيئا وأزال كلمة محمد بن عبد الله، لأنه ما قرأ وما كتب وهو أمي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر كما قلت لك، الأمية، الجهالة، عدم القراءة، عدم الكتابة في جميع الناس الخلق فذم عار حي إلا في سيد الخلق، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يحتاج أن يتعلم قراءة وكتابة، وإنما الله يوحي إليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الكلام إن الذين أورثوا الكتاب من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب يعلمون أن هذا النبي نبي حق، ويعلمون أن ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه حق، ولهذا الغرض أتوا إلى طيبة وأقاموا بها، ولكن تفرقوا واختلفوا وناوروا رسول الله وكرهوه وقالوا إنه نبي الأميين، مع أن الله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. إذا من هذا التفرق؟ من هذا الاختلاف؟ وهم يعلمون الحق. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وسمع به عبد الله بن سلام الحق، حب عالم جليل علماء اليهود، أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأيقن بأنه هو النبي نبي آخر، فآمن برسوله وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه في اليهود وأنه حق وعالم وأنه مشهور فيه، والتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يواريه في موضع ويدعو اليهود: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا وابن عالمنا، وأثنوا عليه خير. فلما أثنوا عليه خير ظهر عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: لا، هذا كذا وكذا وكذا، وبدوا يذمونه. الحقد، الحسد، البغض، حالهم أن يؤمنوا بالنبي. ولذا قال الله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب عليهم لعان الله، وإلا فإنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام حق المعرفة، ويعرفون أن الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه هو الحق الذي جاء به موسى جاء به عيسى. فإن عيسى صلوات الله وسلامه عليه بشر بنبي بعد اسمه أحمد. موسى صلوات الله وسلامه عليه بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن جميع الرسل أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق، لئن ظهر نبي وآمان ليؤمنن به ولا يتبعنه. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة.